الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الإمام أبو داود رحمه الله: كتاب السنة باب في قتال دخلت انت دخلت في ابو داود باب في قتل الخوارج. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد. مسدد بن مسرهد. مسدد بن مسرهد الثقة الثابت الأمين روى له الجماعة. وسليمان بن داود مقرون سليمان بن داود. نعم هو من الثقات. المعنى قال: أخبرنا حماد بن زيد. حماد بن زيد هو من أساطير المحدثين. ثقة ثابت أمين حماد بن زيد بن دينار. عن المعلى بن زياد وهو من الثقات أيضا. وهشام بن حسان. وهشام بن هشام بن حسان من الثقات الأثبات رواه الجماعة، كان يعني قد قيل فيه على يعني على على على على المذهب. نعم. عن الحسن. الحسن بن أبي الحسن البصري من الثقات الأثبات من خيار التابعين، كلامه عليه هالة النبوة. عن ضبط بن ابن محصن هذا من التابعين. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها وأرضاها زوج النبي صلى الله عليه صلى وسلم الله عليه وسلم قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون. نعم. فمن أنكر؟ قال هشام. قال أبو داود: قال هشام بلسانه فقد برئ. فمن أنكر؟ نعم. قال أبو داود: قال هشام بلسانه فقد برئ، ومن كره بقلبه فقد سلم. يعني هذا إدراج. ولكن من رضي وتابع. فقيل: يا رسول الله، أفلا نقتلهم؟ قال أبو داود: أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، ما صلوا. قال الإمام رحمه الله: حدثنا ابن بشار. محمد بن بشار منذر من ثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: أخبرنا معاذ بن هشام. معاذ بن هشام من الثقات أيضا الأثبات. قال: حدثني أبي. هشام بن حسان. عن قتادة. قتادة الدعامة السدوسي الثقة الثابت الأمين من نوادر الحفاظ، كان على القدر وتؤمر في بحر حسناته. قال: أخبرنا الحسن عن ضبط بن محصن العنزي عن أم سلمة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه، قال: فمن كره فقد برئ، ومن أنكر فقد سلم. قال قتادة: يعني من أنكر بقلبه ومن كره بقلبه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا مسدد. هذا الثالث، هذا ثالث الباب. نعم. مسدد نصر هذا من الثقات الأثبات روى له الجماعة. قال: أخبرنا يحيى. يحيى بن سعيد القطان من الثقات الأثبات من أساطير المحدثين، شدد في الجرح والتعديل روى له الجماعة. عن شعبة. عن شعبة. عن شعبة. شعبة أمير المؤمنين في الحديث. نعم. عن زياد بن علاقة. نعم هو من الثقات. عن عرفجة هو أيضا من الثقات، من ثقات التابعين. صحفي؟ لا في مختلفين. سمعت رسول الله. قال: سمعت رسول الله. إذا الوهم منه. ماشي. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون في أمتي هنات وهنات، فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. الأخت أم البراء تعتذر، النت انقطع عندها وعاد مرة أخرى وتعتذر عن غياب أمس. لا عليها، لكنها لا تفعل ذلك، لا تكرر ذلك مرة ثانية، هو ده الأهم، لا تضيع عليها شيء هي لا تعرف كيف تستدركه. نعم. سنن أبي داود. والحديث المهم اللي هو: سيكون عليكم أمراء. صحيح؟ نعم. هذه فيها مسائل مهمة جدا، لأن الكلام فيها هنا حتى بالإدراج على مسألة الإنكار، هل بالقلب أم باللسان، فلا بد أن نرى هذه المسألة. المسألة فيها مسائل كثيرة، أو الحديث هذه كلها فيها مسائل كثيرة مهمة جدا. قال: ستكون عليكم أئمة، ويقصد ذلك الأئمة هم ولاة الأمور، وولي الأمر يكون على الناس بإحدى ثلاث، حتى تكون المسألة متضحة للجميع، فيكون حتى باب النقاش إذا فتح يبقى متصور. ولاة الأمور أولا الأمة الإسلامية قد فضلها الله جل وعلا على جميع الأمم، وأن الله جل وعلا قد أسس لها تشريعا أو شرعة قويمة، وهذه الشرعة ناسخة لجميع الشرائع السابقة. من هذه أنه لا بد لهذه الأمة من ولي أمر، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، لا بد لهذه الجماعة من ولي أمر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا سفرتم ثلاثة فلتؤمر عليكم أحدكم، فهذه الأمة لا يصح أن تكون غير ولي الأمر. شوف الصوت يعني. فهذه الأمة لا يصح أن تكون بغير ولي أمر، لا بد من ولي أمر، كما قال الإمام ابن تيمية، يعني يقول يوم وليلة بولي أمر خير من 70 سنة يمطرون. نعم الصوت في شيء أكثر واحد قال تسمع. طيب اسمع سعيد الصوت ممكن يطلعون صوت ممتاز، أنا اختلاف في الكلام. صوت ممتاز شو برضه أتأكد. وأنا أيضا باشمهندس سامح عملوا حالي ثلاثة يعني كويس ممتاز. طيب خلاص يبقى فالحق بأنه لا بد من ولي أمر، وإلا فإن الأمة تكون في فساد مستشري، فلا بد من تنصيب ولي الأمر. وأنت لك أن تعلم هذا الباب عند أعلم الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم وأعلم الناس بشريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة الكرام. فالصحابة الكرام ترى بأنهم أخروا دفن النبي، وأنتم تعلمون إكرام النبي صلى الله عليه وسلم بدفنه وبتعجيل دفنه، ومع ذلك أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم لمسألة عزيزة، لمسألة مهمة الأمة بأسرها وأخفى عليها، هي مسألة تنصيب الخليفة. فأخروا من أجلها، أخروا من أجل تنصيب الخليفة، أخروا دفن النبي صلى الله عليه وسلم، لتعلم هذه الأهمية بإجماع الصحابة. فالأمة لا يصح أن تخلو بغير ولي أمر، الأمة لا يصح أن تعيش هكذا تأخذ خلوا بغير ولي أمر. ولذلك من البدعة أن يقال بشغور الزمان ولي أمر، هذه من قول أهل البدع، وهذا القول هو قول الشيعة عصارة الرافضة الذين يقولون بولاية الفقيه شغور الزمان ولي أمر، هذه من البدع، ليس هذا من قول أهل السنة والجماعة، ليس هذا من قول أهل السنة والجماعة، هذا قول المعتزلة وقول الخوارج أيضا، وهو قول الرافضة كما قلنا أنهم يقولون بشغور الزمان من ولي أمر ويقولون بولاية الفقيه، يقولون بولاية الفقيه. فالصحيح الراجح في هذا الباب أن الأمة كما قلنا لا يمكن أن تعيش زمنا ورضحة من الزمن بغير ولي أمر، لا بد من تنصيب ولي الأمر. وقد قال الله تعالى الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك. وتنصيب ولي الأمر بالنسبة للأمة على مراتب ثلاثة، المرتبة الأولى هي مرتبة التنصيص، أن يأتي ولي الأمر فينص على ولي الأمر يأتي من بعده. وهذا جاء يعني قد قال به بعض العلماء على أن التنصيص كان على أبي بكر رضي الله عنه وارضاه، نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والدلالة على ذلك أن المرأة العجوز لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تسأله، فلما ذهبت قالت إن عدت فلم أجدك، قال اذهبي إلى أبي بكر. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أكتب لكم، قالت ائتوني بكتاب أكتب لكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعدها قال لا، يا أبا الله ويا أبا المؤمنون إلا أبا بكر. وهذه فيها دلالة أيضا على التنصيص عندهم على أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. أيضا الرؤى الكثيرة فسرها أبو بكر بأن الذي يأخذ بالحبل هو أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، ثم عمر بن الخطاب، ثم عثمان رضي الله عنه وأرضاه، وإن كان هذا ضمنا ما جاء تصريحا. وأيضا من الأدلة التي تدلون بها على التنصيص بأن الإنسان قال مروا أبا بكر ليصلي بالناس، لما صلى عمر غاضبا وسلم غضبا شديدا وقال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. والحق بأن مسألة تنصيب الولاية بالتنصيص لأبي بكر يعني فيها كلام، الإشارات كلها جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر. ولذلك عمر الخطاب قال رضيك رسول الله لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، وهذا الذي قاله ابن أبي طالب عندما بايعه وقال والله لا نقيلك ولا نستقيلك، رضيك رسولنا لديننا أفلا نرضاك لدنيانا، والله لا نقيلك ولا نستقيلك. الغلط المقصود الإشارات بأسرها كانت لأبي بكر، لكن ما كان فيها التنصيص على الراجح الصحيح، ما كان فيها التنصيص. أبو بكر كان كما قلنا الإشارة وكان بالإجماع. كان بالإجماع هذا وهذا هذا الأمر الثاني بإجماع أهل الحل والعقد. وأهل الحل والعقد كانوا من المهاجرين الأنصار في سقيفة بني ساعدة من العلماء. فإذا أول شيء التنصيص وهذا كان من أبي بكر. أبو بكر نص على عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه يكون خليفة بعده. فهذه الطريقة الأولى هو التنصيص. وأما الطريقة الثانية للتنصيب ولي الأمر هي الإجماع، إجماع أهل الحل والعقد. والإجماع ليس إجماع العامة، حتى لا يقال أن إجماع العامة يدخل في هذا الباب. الإجماع إجماع العامة لا يدخل في هذا الباب، ولا يقال بأنه قد تواردوا على أبي بكر والناس على علي بن أبي طالب، كل ذلك لا وزن له. الصحيح أن الإجماع المقصود به إجماع إجماع أهل الحل والعقد وهم العلماء. إجماع أهل الحل والعقد هم العلماء. وهذا حدث في من؟ في عثمان. في عثمان بإجماع أهل الحل والعقد وأبي بكر، لأن عمر الخطاب جعل الشورى في ستة. فقال قول عبد الرحمن العوف أنه قال يعني حتى ذوات الخدور في خدرهن ما عدلوا عن عثمان، الصغير والكبير والنساء والرجال. هذا وصف من عبد الرحمن العوف أن الإجماع ليس إجماع العامة، هو وصف أنه ما اختلف عليه أحد. لكن الأصل أن تنصيبه يكون بإجماع أهل الحل والعقد وهم العلماء. والثالثة أن يكون الأمر بالمغالبة، أن يتغلب بالسيف ويتغلب على الجميع وتستقر له المسألة. يعني المتغلب هو الذي استقر له الأمر، استقر له الأمر وانقمعت الفتنة، أو قل المفسدة صارت ضئيلة جدا. يعني هو بوجود مثلا كان في مفسدة، مفسدة عظيمة متكافئة، لا يقال للمتغلب أنه متغلب إلا أنه بأنه تعصم به الدماء، وأنه يكون قد استقر له الأمر ولا منازعة إلا إن كانت طفيفة جدا فهذه لا تقدر، فيكون بالمغالبة. وإذا تغلب ولي الأمر صار ولي الأمر. وهذا الحجاج بن يوسف عبد الملك بن مروان، عبد الله بن الزبير كان خليفة، وعبد الملك بن مروان خرج من الشام ليبايع عبد الله بن الزبير، فأوقفه الحجاج عليه النظام يستحق، ثم ذهب فقاتل عبد الله بن الزبير فقتله. وهنا صار بالغلبة، عبد الملك بن مروان صار أمير المؤمنين ولي الأمر. يا أخي التكلف، أنا ببغض التكلف والله بأمقته. هلك المتنطعون. فإذا أقول في ولاة أمور هنا معاوية أيضا يكون بالغلبة، وإن كان مسألة التغليب لمعاوية كانت هذه المسألة مسألة معاوية كان فيها الصلح من الحسن رضي الله عنه وأرضاه. هذه الأمور الثلاثة، المواطن الثلاثة التي بها ينصب ولي الأمر. فإن قلنا ينصب ولي الأمر وقد نصب بالغلبة، كان متغلبا أو كان كما قلنا بإجماع الحل والعقد أو كان بالتنصيص، فإن له حقوق عليه وعليه حقوق، وهذا إن شاء الله يعني نبينه إجمالا ثم ندخل في المسائل الأخرى. أما إذا تغلب ولي الأمر وصار ولي الأمر، نرى بدعة جديدة جاءت، وهي أنه أجير وليس ولي الأمر. أنا أريد هذا التوصيف، أين الدليل عليه من الكتاب والسنة؟ ومن أين أتوا به؟ والحق بأن أواخر هذه الأمة صور لأوائل هذه الأمة، ولا يصح الآخر إلا بالأوائل. فمن أين أتوا أنه أجير؟ كيف يكون أجيرا مستأجرا؟ معنى الأجير، تعرفون ما معنى الأجير؟ معنى إذا قلنا بأنه أجير يعني لا يأخذ أي من مهام ولي الأمر وجواز الخروج عليه، وأيضا يعني لا اعتبار المفاسد معه، وأيضا لا يصلى خلفه إن أراد ذلك، ولا يجاهد معه. كل ذلك فيها نزع لما خص الله تعالى الولاة الأمور. وهذه مسألة كما قلت مستحدثة، وليست هذه المسألة لها دليل من الشرع. أمين أمين. فنقول بأنه إذا كان ولي أمر ونصب وليا للأمر فله حقوق وعليه حقوق، فما له هو السمع والطاعة، كما قال الله جل في علاه في غير معصية الله، قال الله جل في علاه الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم على المرء السمع والطاعة في في في في في منشأته ومكراهه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباض بن سارية قال عندما قالوا كأنها معز مودع فأوصنا فقال عليكم بالسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد الحبشي رأسه كأنه زبيبة، فهذا الذي له السمع والطاعة، ولكن ليس على الإطلاق، ليس سمعا وطاعة مطلقة، ولكن الطاعة هنا طاعة مقيدة بطاعة الله جل في علاه، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الحديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال على المرء السمع والطاعة فيما حب وكره إلا أن يمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. وقال ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه إنما الطاعة، وهذا مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم أيضا، إنما الطاعة في المعروف، إنما الطاعة في المعروف، فكل لهم السمع والطاعة فيما يرضي الله جل في علاه، فيما فيه طاعة الله جل في علاه، فإن كان في معصية الله جل في علاه فلا سمع ولا طاعة. ولا تنسى عن هذا من طاعة، لأنه ستكون المفسدة العظمى التي لا يعلم بها إلا الله جل في علاه. وأما ما عليه فعليه أولا استقامة الدين، هذه أهم مهام ولي الأمر، هي استقامة الدين، وأن يقوم للناس بكتاب الله جل في علاه، وأن يقيم عبادات الناس، فأول المهام التي عليه وجوبا استقامة الدين وصلاح الدنيا، وصلاح الدنيا لا يكون إلا باستقامة الدين، وصلاح الدنيا لا يقوم إلا باستقامة الدين، هذا ما له إجمالا وما عليه إجمالا. ثم يأتي بعد ذلك المسائل الثلاثة التي ستأتي لنص الحديث الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أن أختم مسألة، عندما قلت بأن ولي الأمر أو الخليفة العام ينصب بهذه المرات الثلاثة، ولكن هل عند أهل السنة والجماعة خلاف في مسألة تعدد الولاة؟ هذه المسألة قديما بعض كثير من المحققين يقولون لا تعدد الولاة، الخليفة يكون خليفة عام وله وكلاء، والمعتزلة قالوا ووافقهم بعض أهل السنة والجماعة بأنه قد تتحتم في العصور تعدد الولاة، وهذا الصحيح، هذا الصحيح، تعدد الولاة كما نحن فيه في هذه الأزمنة، تعدد الولاة يصح، لا هنصلي الأمر، تعدد الولاة على الراجح الصحيح أنه يصح في هذا الباب، وأيضا يكون له مهام ولي الأمر في هذه المسألة. إن شاء الله نكمل بعد صلاة المغرب، بعد المغرب بعشر دقائق ربع ساعة نكمل هذا الباب المهم في قول أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم سيكون عليكم أئمة تعرفون وتنكرون. نعم. في أي سؤال هنا؟ حتى الآن. كل علماء قطر عربي العلماء قطر عربي أجمعوا على تنصيب خليفة سيبعدون عن بكرة أبيهم بين عشية وضحاها. أنا من القائل بهذا؟ نعيم. نعم ده صحيح، كلامه صحيح، كلامه صحيح، لكن نحن نقول بتعدد الولاة، فاهم؟ ونقول للولي اتق الله ربك، مهمتك الأولى استقامة الدين، اتق الله ربك، مهمتك الأولى استقامة الدين. في أسئلة تفضلون. هل يشترط إجماع كل أهل الحل والعقد أم من يحضر منهم فقط؟ لابد إجماع أهل الحل والعقد. ما هو تعريف ولي الأمر؟ ما تعرفين؟ ولي الأمر. ولي الأمر هو الذي يتقلد أمور الرعية بأسرها في أمر دينهم ودنياهم، هذا ولي الأمر. ولي الأمر هو من نصب حاكما على الأمة بأسرها بهما خليط الأمور، وعليه استقامة، عليه السعي إلى استقامة الدين وأيضا صلاح الدنيا. هذا ولي الأمر. ألا يعتبر الذي تغلب بالقوة خارجا على الإمام؟ نعم، لو خرج على الإمام وتغلب صار إماما. الحجاج خرج عبد الملك بن مروان خرج على عبد الله بن الزبير، لكن تغلب واستقر له الأمر فصار متغلبا، فصار ولي الأمر. وذلك عبد الملك بن مروان بايعه ابن عمر وأنس والصحابة الكرام الذين كانوا في عصره، معناه خرج عبد الله بن الزبير، لكن لما تغلب واستقر له الأمر بايعوه. نعيم جاب نص عن القلقشندي ويقول: والثامن وهو الأصح عند أصحابنا الشافعية رضي الله عنهم أنها تنعقد بمن تيسر حضوره وقت المبايعة في ذلك الموضع من العلماء والرؤساء وسائر وجوه الناس المتصفين بالصفات. ممتاز، لا مخالفة، لا مخالفة، لأنهم نظروا في ذلك على مسألة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، حتى وكان ما يحكم منزل الله لو أقام فيهم الصلاة والزكاة والصوم والحج قد حكم فيهم بما أنزل الله. المشكلة أن الإخوة جعلوا الحكم بما أنزل الله في الحدود فقط، يعني المشكلة من الإخوة جعلوا الحكم بما أنزل الله في الحدود فقط. فأنا أنصح الإخوة تسمع لي الأشرطة التي قلت فيها الأصول الفارقة بين أهل السنة والخوارج، وبيانت أنه بوجوب الحكم بما أنزل الله، ثم بيانت مسألة الذي إذا لم يحكم ببعض أحكام ما أنزل الله لفعلها إما لعلة إما لسلطان عليه أو لغير ذلك، فصلت القول فيه تفصيلا لابد أن يسمعه الآخر كان قبل أن يقول بذلك. نعم، إحنا بينا وجهة القلقشندي، وجهته في مسألة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لأنه يعني بعض أهل الحل والعقد لم يكونوا موجودين آنذاك، عثمان والعشر المبشرين بالجنة أكثرهم ما كانوا موجودين. لكن الحق على وجود في محلة في أهل حل وعقد لابد من إجماع الجميع. ما كفرق بين من لم يحكم بما أنزل الله أو من شرع شرعا من غير الله من غير الله ألزم الناس به؟ والذي أعرفه أنه ما من حاكم إلا يقول أنه بيحكم شرع شريعة الله، سواء فعل ذلك أو ما يفعل، لكن ما من حاكم إلا يقول الدستور نفسه ينص على شريعة الله الحاكمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، على صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، ما زلنا الفضل مع سنن أبي داود وهذا الحديث العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد برئ. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: تعرفون منهم وتنكرون، يعني يأتون بما معروف ويأتون بما منكر، وهذه فيها دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بالغيب على تخليط الولاة والأئمة، فمنهم ساقع منهم الحيف والزور والظلم والزور، وأيضا يقع فيهم البدعة ومنهم البدعة. وهذا قد على مر التاريخ لو نظرنا إلى الولاة ففي هناك يعني ولاة من قد حدث في عصرهم العدل ونشر العلم والسنة وأيضا التمسك بالعلماء، لذلك قد مكن الله لهم ومكن للأمة الإسلامية في خلافتهم كعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه، حتى أن الذئب كان يحرس الغنم لشدة عدله رضي الله عنه وأرضاه، ولذلك عده الفقهاء أنه من الفقهاء الخمسة. وبعد ذلك نرى الأفضل من ذلك أن ندخل عليه، وهو قول أيضا من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أخبر بذلك كما قلنا إشارة على ما يحدث ويقع من الأئمة ومن الأئمة من قد تمسك بالسنة وأيضا ارتقى ورقى معه العلماء عند التبجيل والتعظيم والتوقير للعلماء، أعانه الله وسدده وجعل له الخير كهارون الرشيد. هارون الرشيد كان يعرف قدر العلماء وكان يبجل العلماء، وكان معه أبو من العلماء الشيباني وأيضا أبو يوسف، وأيضا كان يبجل جدا الإمام مالك رضي الله عنهم أجمعين، وبجل الإمام الشافعي بعدما ظهرت براءته وشفع له محمد بن حسن الشيباني وأبو يوسف. فلذلك ترى أن هارون الرشيد أيضا عصره قريب من عصر عمر بن عبد العزيز، وهو الذي قد نقلت عنه الكلمات المشهورة عندما قال من هارون الرشيد أمير المؤمنين إلى نغفور كلب الروم: الأمر بما ترى لا بما تسمع، الأمر بما ترى لا بما تسمع، سأتيك بجنود أولها عندي وآخرها أولها عندي عندك وآخرها عندي، أو قال أولها عندي وآخرها عندك، وكان ينظر إلى السماء فيقول أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك، أمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك. فهنا نرى بأن هؤلاء قد أمروا بالمعروف، وقد نشروا السنة، وقد بجلوا العلماء وقروهم، وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بأمير خير جعل له بطانة الخير، الناس يذكروه وإن تذكر أعنوه، وهذا لا يكون إلا من طائفة العلماء، لأن الأمراء يأتمرون بأمر العلماء. قال: وإذا أراد الله بأمير شر جعل له بطانة شر، إذا نسي لم يذكروه، وإذا تذكر لم يعينوه. هذا أصل أصير في هذا الباب، على أنك تعلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم من علامات النبوة أنه أخبر بأن العلماء بأن الأمراء ستعرفون منهم وتنكرون. وأما الإنكار فإنشار البدعة أيضا فيهم، كما حدث في المأمون، وأنه يعني عاش الناس معه زمنا لا يعلم به إلا الله جل وعلا، ابتلي فيه وامتحن أهل السنة امتحانا شديدا جدا عظيما عظيما عصيبا. فحتى أحمد بن حنبل جلد أحمد بن حنبل جلدوه وأيضا أجبروه على القول بخلق القرآن، وهو لم يقل بذلك، الحمد لله، وأن الله سدده ووفقه وثبته، وأيضا ثبت الله به الأمة في القول بهذه البدعة الشنيعة، بدعة خلق القرآن. وتعلمون بأنهم قد اجتمع العلماء عليه حتى يخرجوا على ولي أمرهم على المأمون، فقال لهم لا، فقالوا علامة، قال: أخشى الفتنة، قالوا: نحن في فتنة، ألا ترى فتنة عقيده الآن، نحن في فتنة، قال: فتنة الدم أعظم، قال: فتنة الدم أعظم. وهناك ممن باع دينه بدنيا غيره، هناك من الخلفاء من آثر الحياة الدنيا على الدين ولم يستقم الدين عنده بحال من الأحوال. وأنت تعلم أنه في آخر خلافة الخلافة العباسية كان الضعف الشديد في هذه الخلافة، وظهر فيهم ما ظهر من البدع المميتة التي قوضت أركان هذه الخلافة. وذلك ابن تيمية في الفتاوى قال أن الخلافة العباسية قوض أركان الخلافة العباسية البدع التي انتشرت في زمنهم. لذلك قال: ستكون عليكم أئمة تعرفون منهم وتنكرون، فمن أنكر فقد سلم، أو قال فقد بريء. هنا في رواية قال بلساني، في رواية قال بقلبه، فهذا القول من الإمام في الرواية مدرجة، هذه الرواية مدرجة باللسان وبالقلب، هذه مدرجة. فالصحيح في الرسالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن أنكر فقد بريء. فمن أنكر، والإنكار هنا إنكار باللسان أو إنكار بالقلب، إن رأى الأخرى قال فأنكر بقلبه، والصحيح أن الإنكار للعلماء باللسان، ولكن هذه لها طوابق ومراتب أيضا، فأنه لا بد من الإنكار ألا ألا ألا ألا يتفشى به الفساد ولكن به مفسدة عظيمة تأتي على الأمة. وإن أنكر سرا كان هذا من السنة، لأن أسامة بن زيد رضي الله عنه أرضاه لما أنكر على عثمان بن عفان رضي الله عنه أرضاه قاموا إليه وقالوا له: ألا تنكر على هذا الرجل على ما فعل؟ قال: أو كلما أنكرت علمتم والله لا أفتح بابا لا أكون أنا أول من فتحه، على باب الفتنة والدماء العظيمة التي تسال. وأيضا حديث عبد الله بن غن، وإن اختلف العلماء في إسناده، ولكن الصحيح أنه يحتج به بأنه قال: من أراد أن ينصح وليه فليأخذ بيده فليستسر له بالنصيحة. قال: فمن أنكر، ولا بد من الإنكار، لأن عموم قول الله جل في علاه، عليكم السلام وبركاته، ولأن عموم قول الله جل في علاه بأنه قال قال النبي عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم مكرم فليغيره، هذا عام. فعموم الإنكار على المنكر جاء النص به، جاء النص به، هذا عموم الإنكار جاء النص به عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم مكرم فليغيره. وأيضا القاعدة عند العلماء على شرب الكؤوس أن يتناصح، وإلا فالإثم إثمان والذنب ذنبان، فالأصل في ذلك الإنكار، لكن له ضوابط لا بد أن تنضبط بها حتى يكون في النظرة المصلحية من مقاصد الشريعة، فلا تأتي المفسدة أعظم من المصلحة. فقال فمن أنكر فقد برئ، ومن كره فقد سلم. الكراهة هذه علامة على الإنكار بالقلب، الكراهة علامة على الإنكار بالقلب، الكراهة علامة على الإنكار بالقلب، يعني الكراهة هي علامة على الإنكار أيضا، ولا بد من الإنكار. وإن كان السلم قال فبقلبي وذلك أضعف الإيمان، لكن لابد أن يكره، أن يكره الظلم، أن يكره المنكرات، أن يكره الدماء، أن يكره ما كان مخالفا للشرع. قال ومن كره فقد سلم، فالسلامة في ذلك، ولأن الله تعالى يكشف عن قلوب الناس فيعطيهم على ما في قلوبهم. فالحديث الذي فيه كلام بل سنده ضعيف، بأن النبي صلى الله عليه وسلم قص لنا من بني إسرائيل قصة بأن الله تعالى أمر الملائكة بهدم قرية، فقالوا فلان فيها كان عابدا، قال به فابدأوا، إنه لم يتمعر وجهه. تمعر الوجه هنا دلالة على كراهية القلب، تمعر الوجه دلالة على كراهية القلب، وكراهية القلب أيضا عدم المصاحبة، وكراهية القلب أيضا عدم الجلوس في مجالسه. قد قال الله تعالى وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيري، إنكم إذن مثلهم. فهذه مسائل من الأهمية بمكان، هذه مسائل ليست هينة، مسائل عزيزة لابد من فهمها ومن إتقانها. فالإنكار واجب لازم، إن لم يكن باللسان بضوابطه فلا بد من الجنان، وهذا الإنكار بالجنان لا بد فيه عدم الطواعية، ولا بد فيه من أن ينأى المرء بنفسه عن يعني عن عن عن أن يكون تحت هذه الراية التي فيها المظالم، فيها المنكرات، فيها ما فيها من الأخطاء الشرعية. لذلك قال فمن كره، وهنا يأتي الصنف الثالث، فقسم الناس صنفين إلى أصناف ثلاثة، ثم قال فمن كره فقد برئ، يعني هي براءته عند ربي جل في علاه، ويكره بقلبه، والله جل في علاه قد برأ عمارا حتى بعدما قال في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال الله جل في علاه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فلا بد من الكراهة. قال النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من رضي وتابع، فمن رضي المنكر، من رضي المنكرات، ومن رضي ما خالف الشريعة، فهذا الذي نزل مرتبة من عصى الله جل في علاه، أو نزل مرتبة من خالف الله جل في علاه، لأن الرضا بالمنكر كمرتكب، وأيضا من كان راضيا بفعل المنكر فهو كالذي أتى المنكر وإن لم يأتي، وإن قلنا بأنه تنزه عنه وترفع عنه، رضاه بذلك ينزل منزلة الفاعل، رضاه بذلك ينزل منزلة الفاعل. وهذا أمر لابد من فهمه بدقة، بأنه من راضي وتابع، من راضي وتابع هو الذي راضي بفعله وراضي بمنكره وراضي بظلمه مثلا وراضي بتعديه، فهذا الذي لم يبرع عند ربه جل في علاه، بل ينزل منزلته، ينزل منزلة الفاعل. ولذلك القاعدة عند العلماء الرضا بالمنكر كمرتكبي، الرضا بالمنكر كمرتكبي. ولذلك قال علماء هنا من لم ينزل، إن لم تزل المنكر فزل، إن لم تزل المنكر فزل. ولذلك قال الله جل في علاه وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم. وقال الله جل في علاه فإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. فلذلك قال الإنسان إلا من رضي وتابع. فقالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم عندما قالوا أفلا نقاتلهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا. هنا يفسر لك قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما أقاموا فيهم الصلاة، وهذه تفسير أيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم قام فيهم بكتاب الله، يعني بكلية كتاب الله، هذا المأمور شرعا، هذه الضوابط التي بد أن تتوفر في ولي الأمر، أن يقوم بكتاب الله في بجميع حدوده على الأمة الإسلامية. فإن لم يكن فقلنا قد قال يقوم به بكتاب الله، الصلاة من كتاب الله، والحمل على الأضعف، لأن السلام قال يعني أول ما يترك الناس الكتاب، الحكم ما أنزل الله للفعلاء أو حكم الله للفعلاء، والحكم أنزل الله ليس محصورا في الحدود حتى نفقه المسألة علميا، بدل ما يبقى المسألة فيها تخبط من الجهل وأيضا من النية الصالحة الصادقة دون الروية في العلم، فتكون المسائل فيها ما فيها من الغبط اللغط والغبش، وأيضا فيها ما فيها من تشويه الأصل المستقيم الذي كان عليه اعتقاد السلف. فالصحيح الراجح نقول هنا الآن المسائل كتاب الله الذي فعلها الأركان الخمس هو الأهم الآن. يعني كتاب الله فيه الأركان الخمس: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. الأركان الخمس هي الأهم، هذه هي أهم عصب كتاب الله الذي فعلها الأركان الخمس. لكن لو قلنا تنحيد بعض الحدود يكون هذا طرح للحكم غير ما أنزل الله، طرح الحكم بكتاب الله الذي فعلها، هذا فيه نظر كبير، هذا فيه نظر كبير. لذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال: قالوا أفلا نبذهم بالسيف؟ قال: لا، لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة، لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة في الرواية الأخرى. وهذا ظاهر من قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا الآن، قال: لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. ولذلك صدر الباب في الحديث: تعرفون وتنكرون. وهذه نبوة من النبي صلى الله عليه وسلم، بل قل بأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنه في القرن الرابع سيحدث ما يحدث من رفع الخيرية، لأنه قال خلاف على منهاج النبوة، قال نبوة ورحمة، ثم خلاف على منهاج النبوة ورحمة، ثم ملك عضود، ثم ملك جبري، ثم بعد ذلك خلاف على منهاج النبوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين ذلك بأن سيحدث ما يحدث من المظالم، سيحدث ما يحدث من الفجور، سيحدث ما يحدث من التعديات، من التجاوزات، من التخليط. لكن القاعدة الأصيلة: الكافر لا لا لا يعلو المسلم بحال من الأحوال. القاعدة الأصيلة في هذا الباب: الكافر لا يعلو المسلم بحال من الأحوال. لا يصح أن أن أن أن أن حتى المجادلة في هذا الباب جهل مطبق. المجادلة في هذا الباب بعلو كافر على مسلم هذا جهل مطبق، هذا جهل بالكتاب، جهل بالسنة، جهل بإجماع في السنة. الله تعالى يقول: ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، وهذا خبر يراد به الإنشاء، مفهوم. والنبي صلى الله عليه وسلم الحديث هذا فيه ضعف، لكن استند به: الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. لكن ما دام مسلما حتى ولو ظهر الفسق، ظهرت البدعة، ظهر الجور، ظهر الظلم، الحيف، لا يجوز أصالة الخروج عليه. لأنه لما قال: أفلا ننبذهم بالسيف؟ أفلا نقاتلهم؟ قال: لا، لا ما صلوا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: وألا ننازع الأمر أهله. حديث عبادة قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشة والمكره وفي أثرة علينا. قال: وألا ننازع الأمر أهله، وألا ننازع الأمر أهله. وأيضا كما قلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره إلا أن يؤمر بمعصية. فلا سمع ولا طاعة، لكن لا ينزع عنا يدا من طاعة، لأن هذه المسألة مسألة بالعينة. وذلك سيأتيك هنا الآن في مسألة الخوارج، وأيضا مسألة الأمر الجميع، أمر الأمة على كانت جميعا، ويأتي من يفرق كلام كلمة الأمة فيقتل كائنا كائنا من كان. هنا هذا الحديث أو هذه الأحاديث الثلاثة سردها المصنف في باب إيش؟ قتال الخوارج، كأنه يقول بأنه من نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة بأسرها عدم الخروج ما دام المرء في حيز الإسلام، فلو خرج عن دائرة الإسلام فهذا أمر آخر. يحتاج الأمر هنا فيه في المقاصد الشريعة بأن نزعه وإزاحته واجبة عند القدرة على ذلك. هذا إذا ظهر كفره، هذا إذا ظهر كفره، هذا إذا ظهر كفره. لم يظهر كفره فهذا أمر آخر لابد أن يبقى. وبعدين لابد أن نقول بأن تكفير المسلم لا يكون إلا لعالم متقن في هذا الباب على إقامة الحجة وزاد شبهة، وأيضا ميزان المسألة التي فيها الكفر، هل المثال الصحيح لها أم لا. لا سيما وأن الإمام مالك قال: لو رأيت الرجل على 99 كفر وواحدة إيمان حملته على الواحدة الإيمان إحسان الظن بالمسلم. هذا قول إمام مذهب متبع، هذا ليس ده إمام الأئمة، مالك النجم كما قال الإمام الشافعي. لذلك قال علماء هنا كما نقل الشوكاني وغيره، قال: من ثبت إيمانه بيقين لا يزول إلا بيقين، ولا بد من دليل كشمس النهار، بل أوضح من شمس النهار على تكفيره. والمسألة تحتاج إلى إقامة حجة وزاد شبهة في هذا الباب. فهذا الباب شائك جدا في مسألة الإطلاق التكفير على الناس. لكننا نقول القاعدة العامة المتفق عليها في عند علمائنا من السلف، وكما قلت الفرق بين علم السلف وعلم الخلف كالشمس ولا و و و و و ولمبة الجاز، ما في مقارنة إلا ذلك. فالحق من أنا نقول في هذا الباب فيها إتقان للسير على ضرب السلف على ما أصلوا لنا هذه الأصول. فنقول بأنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قالوا له أفلا ننبذهم بالسيف أفلا نقاتلهم قال لا ما صلوا لا ما أقاموا فيكم الصلاة. والقول بالصلاة ليست المسألة وقف حصرا على الصلاة بل المسألة على التمثيل لأنه الكلام على أن كلية الدين هم أركان الإسلام كلية الدين أركان الإسلام شعائر الإسلام الظاهرة من صلاة وصيام وزكاة وحج فهذه شعيرة الإسلام الظاهرة تمكين ذلك وإقامة ذلك هذه تكفل لولي الأمر عدم الخروج وحرمة الخروج عليه بهذا الباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ما صلوا وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. في الرواية الأخرى يقول النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن تروا كفرا بواحا لكم فيه الله برهان. هنا في فائدة عظيمة جدا من قوله قال إلا أن تروا كفرا قال بواحا وجاء بها جرحة لكن على ما قاله النووي وغيره حملها على المعصية هذا ضعف جدا في النظر. الحديث ظاهر قال كفرا بواحا قال كفرا بواحا ثم قال ولكم فيه من الله برهان يعني ليس كفرا فقط الدليل ظاهر لائح واضح من الكتاب أو من السنة. وأما في الحديث الثاني فقد تكلم عن الأصناف الثلاثة من كره فقد برئ من أنكر فقد سلم والأفضل والأسلم. وهنا أيضا تأتينا الدلالة على خلاف ما قاله الشافعي بأن الواو على الترتيب لأن الإنكار أولى من إيش من الكراهية. الإنكار أقوى وأعلى مرتبة وأرقى من الكراهية بالقلب. قال فمن أنكر بقلبي وكره بقلبي كما قلت هذا مدرج ليس هذا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم هذا تفسير من بعض الرواة. فبعضهم قال الإنكار هنا باللسان وبعضهم قال الإنكار بالقلب مفهوم وبعضهم قال الإنكار بالكراهية بالقلب. أقول الحق بأن كراهية القلب لازمة لإنكار القلب لو كره لابد له من إنكار والإنكار يظهر بأنه لا يمكن أن ينضوي تحت الراية يعني الراية فيها منكر هذا الكلام المعنى بأنه لا يكون في المحلة التي فيها المنكر ولا يتابع وإن سكت سكت منخنسا كارها ويعلم الله من قلبي أنه كاره أو كان مجبرا فكره إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أما الإنكار فهو لابد أن نقول له حركة في الإنكار بأنه ينكر بلسانه وهذا له ضوابط كما قلنا إما أنه يعني ينكر عموما عن الربا عن الزنا عموما ليس خصوصا على الشخص أو على الولي حتى لا يفسد وحتى لا يأتي مفسد أعظم أو كما قال أسامة بن زيد رضي الله عنه أو كلما أنكرت عليه علمتم لا أفتح بابا يكون أنا أول من فتحه بفتنا يعني. وحديث عبد الله بن الغنم قال فليأخذ بيدي ولينصحه سرا لا علانية. وأما حديث الأخير فقد قال في نفسه ستكون في أمتي هنات وهنات هنات يعني فتن وهذه الفتن متلاحقة وقد قال بها النبي صلى الله عليه وسلم الفتن المتلاحقة المتوافقة المتضافرة وهذه فتن تأتي تطرى تتتابع وتتتايع تهلك تعصف وتستق هذه الفتن. وهذه الفتن كما وصفها النبي صلى الله عليه وسلم كلما وقعت على المرء فتنة قال هذه مهلكتي حتى يأتي ما فوقها يرققها يعني الفتنة ترققها الفتنة الأعظم ترققها ترقق التي سبقت. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم بادروا بالأعمال فتنا هل تنتظرون إلا غنى مطغيان أو فقرا منسيا أو الدجال شر غائب ينتظر أو الساعة فالساعة أدهى وأمر. فهذه الفتن من هذه الفتن تسلط الظل من هذه الفتن الجور من هذه الفتن تنحي السنة وانتشار البدعة بل التمكين للبدعة هذه فتن هنات وهنات. قال فمن أراد أن يفرق أمر المسلمين شوف حتى مع الفتن والهنات من أراد أن يفرق أمر المسلمين وهم جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وهذه أيضا فيها دلالة على حرمة الخروج على الولاة في هذه الحال إن كان أمرهم جميع على ما وصف النبي صلى الله عليه وسلم. فإن استقر الأمر وكان الأمر على الجميع أو كان أمرهم جميع فلا يجوز الخروج ولا يجوز التفرقة لأن بالتفرقة يكون شق عصا المسلمين وتكون المفسدة أعظم مما تكون وتكون المفسدة بذلك أعظم مما تكون. لكن هذه أيضا من علامات النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم تنبأ بالفتن التي تأتي تتلاحق تتتابع وتتتايع تعصف وتستك وتقتل. هذه فتن عظيمة جدا لا يعلم بها إلا الله جل في علا. نعم إن كان هناك فوائد نختم بها الباب وأنا ما أدري هل في أسئلة ولا ما في أسئلة. في أسئلة. طيب الفوائد المستنبطة: الإخبار بالغيب من علامات النبوة، هناك منكرات لابد من إنكارها، أضعف الإيمان أن يكره بقلبي. الفوائد الثالثة، الفوائد أيضا ضبط الأمر على المصلحة والمفسدة، التنبؤ بوجود الفتن على الأمة متلاحقة، الله المستعان. هذه الفتن قتالة والله، اللهم ارفع عنا مقتك وغضبك يا رب العالمين. حرمة الخروج إلا بدليل أوضح من شمس النهار، الأمر باجتماع الأمة وعدم الفرقة. كيف نجمع بين الحديثين؟ يعني قد يقيم الصلاة ويخرج من 100 باب من أبواب الكفر. إذا خرج من باب الكفر وكان ظاهرا لائحا وأقيمت عليه الحجة وزالت عنه الشبهة انتهى الأمر، لا يرجع الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. يقول في إحدى البلدان يعني أمير المؤمنين نصراني، وفي البلاد الأخرى قد يكون رافضي. الرافضي الذي من الإسماعيلية وغيرهم هذا كافر لا يعلم المسلمين بحال من الأحوال، ولا يجوز أن يكون أمير المؤمنين. وأما النصراني فهذا معلوم، يعني هذا لا يحتاج إلى نظر، من لم يعرف أن أهل الكتاب ليسوا من المسلمين فهو كافر. يعني من لم يعلم أنهم كفر بعد ما يقرأ كتاب الله على فعلاء فهو كافر بذلك، لأنه يكذب الله. الله قال: لقد كفر الذين قالوا أن الله ثالث ثلاثة، وكفر الله من قال عزير بن الله، فمن لم يكفرهم فهو كافر مثلهم إن بعد ما يعلم الآية. كلامي واضح؟ نعم. تقريبا السؤال يقول: ومن هم أهله؟ أظن يسأل الذي نزع الأمر أهله، هو يقول: من هم أهله؟ أهلهم هم الذين ترأسوا الناس، صاروا ولاة أمور ولو بالتغلب، حتى هم أهله. ليس الأمر أهله، لو تقول الأمر أهله بعد القرون الخانية الثلاثة ما في أهله، ما في ولاة أمور، ما في خلفاء، ويبقى الأمة كلها اجتمعت على ضلالة. الخلافة العباسية كلها أكثر خلفاء الخلافة العباسية ليسوا أهلا للخلافة، أكثر خلفاء الخلفاء العباسيين ليسوا أهلا للخلافة، فأهلهم الذين ترأسوا الناس ولو بالتغلب هم أهله، صار وليا للأمر فله ما له عليه ما عليه. يقول: هناك فرق بين أن ترى كفرا بواحا وكافرا بواحا. الآن المهم في الحالتين بينهما تلازم، بأنك لا تبح لنفسك الخروج إلا أن ترى منه الكفر البواح الذي قمت فيه الحجة وزادت عنه الشبهة وكان الدليل كشمس النهار، تقول هذا كفر. تقول: هي من إحدى البلدان التي يحكمها الرافضة، أعوذ بالله، كان الله في عونك، أنت وجوبا لابد أن ترحلي من هذه البلدة. فهل يكون هؤلاء متغلبين تلزم لها البيعة؟ لا تلزم لهم لا بيعة ولا مش بيعة. الرافض كافر، الرافضي كافر، قلت لا يد على لا إله إلا الله، أنا المسألة. الرافضي كافر، ولا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا، لا تلزم البيع بحال من الأحوال، هذا كافر. إلا إذا كان زيدي، إذا كان أصلا من الشيعة الذين لا يكفرون أبا بكر وعمر، لا يلعنون، لا يتهمون عائشة، لا يقولون بأن القرآن محرف، هؤلاء من هؤلاء الذين هم أقرب أهل السنة والجماعة، أقرب ما يكونوا إلى أهل السنة كالزيديين، فهؤلاء فيهم بدعة، لو تغلبوا صح لهم البيعة، ففيهم البدعة فقط. نعم. يقول: بعض العلماء يرى وجوب الطاعة للأمير المتغلب ولو كان كافرا أصليا ورى حرمة الخروج عليه. سامحني، يعني هذا خطأ بين، والعالم الذي يرى بذلك لا دليل معه بحال من الأحوال، ما في إلا الشبهة التي يتمسكون بها على أن يوسف عليه السلام كان تحت الكافر، وهذه مدخولة، شبهة مدخولة. ويوسف، كيف يوسف يرتضي بكفر ولا يدعو إلى الإسلام وهو في السجن في الضائقة؟ دعا إلى الإسلام. ويوسف ليس نبيا، يوسف رسول، والرسول مأمور بالبلاغ، الرسول مأمور بالبلاغ، وعليه إنكار الكفر. هذا غريب جدا والله، ولا يقال شعر من قبلنا ليس شعر عندنا، خطأ بين هذا. ليش؟ لأن يوسف هذا قطح في يوسف عليه السلام. يوسف مأمور شرعا بنفي الكفر. قلت يوسف عشان الفارق عشان قول الجمهور يوسف رسول وليس نبيا. فالبلاغ من واجبي. وهو في السجن قد دعا إلى الإسلام عندما قال التوحيد، عندما قال يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون أم الله الواحد خير أم الله الواحد القهار. هذا عجب عجاب والله، عجب عجاب. دعنا نقول في قصة يوسف لا تقول عنها، ماذا تقول في المحكم لا يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا؟ ماذا تقول قول الله في علاه يا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، منكم أنتم أيها المسلمون. والكافر ليس منهم، الكافر ليس منهم. من الشروط التي قال فيها العلماء باتفاق بأنه يجب على ولي الأمر يجب على إظهار الدين. لو كان كافر سيظهر الدين الإسلامي كيف؟ سيقمعه ويحاربه. هذا صراحة هذا خطأ مبين إن كان قال به عالم من العلماء، علماءهم فوق رؤوسنا. لكننا مهما كان العالم ومهما كان وزنه ومهما كان قدره له منا التوقير والتبجيل والاحترام والتقدير والتخطئ أيضا عندما يخطئ، ونقول شيخ الإسلام حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه. تقول بعض يقول أن هذه النصوص في الحاكم الظالم الجائر كالحجاج، أما من نحى الشريعة وحكم بغير ما أنزل الله فليس حاكما شرعيا. ثبت العرش ثم انكش. وقلت لك أنت ما عندك فهم مغلوط في مسألة الحكم أنزل الله. الحكم أنزل الله عندك أنت قد قيدتها بالحدود وانتهى. وقلت لك امرأة أعظمها أركان الدين الإسلام الخمسة. نعم. ثبت العرش ثم انكش. ولا أصل حديث يعني له إيه؟ نفس المعنى المعنى طبعا المعنى حديث بني إسرائيل لا يقدس الله أمة الله على الحق منها. نعم ولا صحيح حديث بني إسرائيل. تعليق يعني من نعيم بيقول والله يا شيخنا ما بقي زيديين، يعني فيش زيديين، تعاملنا معهم ووجدنا أنهم في ظاهرهم زيود وفي باطنهم رافضة. عشت بينهم 3 سنوات وكنت أحضر مجالس معهم، وللأسف كان بعض المشايخ ممن لا يعرف حقيقتهم يأذن لهم بأن يصلوا بنا في بعض المساجد الكبيرة في الفجر والتراويح، فكنا نعتزلهم ونصلي. ممتاز، أنت الآن أخبر منا بما تقول. لو كان أنا أقول لك الحوثيين كانوا زيديين أصلا، الحوثيون كانوا زيديين أصلا ولذلك صاروا رافضة الآن. هل الحاكم المتغلب الكافر يجب مقاتلته حتى لو ما عندنا طاقة لذلك؟ لا، لو ما عندك طاقة ما يجوز. وبعدين هذا ما يعني كافر تقول كافر يعني كافر هاجم على المسلمين فتغلب عليهم. هؤلاء كما نقل الإمام ابن تيمية بالإجماع على دفعي بالإجماع بالأطفال والنساء والحجارة. نعم. يقول أعني الحوثيين. شوف يقصد. نعم الحوثيين هم هم الآن من الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. الله ينتقم منهم في اليمن انتقام شر انتقام، ربنا يرينا فيهم يعني أياما. هل بعد فتنة ابن الأشعث استقر الإجماع على عدم الجواز على خروج؟ هذا ما نقله العلماء، قالوا بعد فتنة ابن الأشعث وقتل سعيد بن جبير استقر الأمر على الإجماع على حرمة الخروج على ولاة الأمور. يعني كان المسألة خلافية بين العلماء قبل ذلك، وبعد فتنة الأشعث صار الإجماع منعقدا على حرمة الخروج على ولاة الأمور، وإن جاروا وإن ظلموا ما داموا على الإسلام فلا يجوز الخروج عليهم بحال من الأحوال. أقول لو أن يعني الحاكم بسبب كفر الحاكم يجب الهجرة، فأهل فلسطين سيمكنوا لليهود يعني. هنا النظرة المصلحية أوقفت، احنا تكلمنا على قاعدة عامة، قاعدة عامة الذي لا يمكن دينه في مكان ودينه يمكن في مكان آخر أو كافر عليه فلا بد أن يرحل. قال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال أنا بريء ممن جلس بين أظهر المشركين، مفهوم. لكن الكلام الوصف الذي تصفينه الآن نقول أن النظرة المصلحية هي التي لكم في هذا الباب، لا امكثوا حتى لا يتمكن الكافر من أرضكم، وإلا فعلو الكافر عنكم كهذا أمر طارئ، علو الكافر عليكم هذا أمر طارئ، ليس هذا أصيل وليس هذه أرضهم. يقول عند ذكرى فتنة الدماء أنها أعظم، هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج للقتال معرضا نفسه للقتل دفاعا عن بيضة الإسلام. هذا حق أريد به باطل، حق أريد به باطل. خرج النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يقاتل الكفرة الفجرة ليس المسلمين، وهو نفسه الذي قال إن كان أمرهم جميع فخرج من يفرق أمرهم فاقتلوه كائنا من كان، هو القائل بذلك. فهذا حق أريد به باطل، فهم مغلوط. خرج حقا، خرج لما؟ خرج يقاتل أهل الكفر. هناك من يقول أن أبا بكر قاتل لأجل شعيرة واحدة منعت، وقد منع مثلها الآن وأكثر. كيف منعت؟ هو الآن ثبت رأسه ثم انقش. وبعدين لما منعت هذه، هل منعت من طائفة، من طائفة ممتنع لها شوكة؟ فإن كان فوجب قتاله، قتال من امتنع عن شعيرة من شعائر الإسلام وجب قتاله كما فعل أبو بكر لمنع الزكاة. نعم، المهم الوصف ينطبق. النعيم بيقول نعم، عندنا منعت من طائفة ممتنع لها شوكة. هذا كلام في الخيال، في ذهنك فقط يا نعيم، ليس موجودا على الأرض الواقع. نعم.